واصبغوا حياتكم بالإسلام. يجب أن يظهر الإسلام في حياتنا، في لباسنا، في كلامنا، في معاملاتنا، في كسبنا، في علاقاتنا. أما هذه الفكرة أن نكون مسلمين في المسجد أو في بعض المناسبات ثم خارج هذه المناسبات وخارج المسجد لا نكون مسلمين، هذه فكرة دخيلة على الإسلام. فيا أيها المسلم، حتى في الرياضة يجب عليك أن تكون مسلما تتقيد بما جاء في الإسلام من أحكام وسنن وهدى. إن فعلنا ذلك فإننا ترجع إلينا السيادة والنفوذ في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام يمتاز بعدله وشموليته. إن الإسلام شامل لجميع الحياة. إن الإسلام ليس في الصلاة والزكاة والشعائر التعبدية فقط، بل فيها وفي كل الحياة. فالإسلام يحقق العدل والخير لمن تمسك به. ومن ذلك يا عباد الله هذه الرياضة التي انتشرت ويمارسها كثير من الناس، إن الإسلام يتدخل فيها وقد أعطاها الأحكام والآداب حتى تكون نافعة. فمن ذلك أن الإسلام لا يمنع من الرياضة، ولكن يقرها إلا أنه عدلها وأزال عنها الشوائب والشرور. والإسلام يقر بوجود الرياضة التي فيها الفوائد. فمن فوائد الرياضة أولاً أنها تكسب الرياضي النشاط والحيوية. ثانياً أن الرياضة تبني الجسم وتقويه. ثالثاً تقي الإنسان كثيراً من الأمراض. رابعاً إنها علاج طيب للأمراض النفسية والقلق والتوتر. خامساً إنها باب لملء الفراغ في النافع المفيد. سادساً إن الرياضة تنمي روح التعاون والتنافس الشريف. إن الأصل في الرياضة أنها مباحة، يعني حلال، لكن قد تصير مستحبة إذا كانت لغاية محمودة، كأن ينوي الإنسان أن يقوي جسمه ليس للتفاخر بل ليقوم بالواجبات ولتنشيط النفس للقيام بالأعمال، أو أن تكون نيته مجاهدة العدو، فهذه ترتفع إلى صف المستحبات. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام منهج حياة. الإسلام منهج حياة، يعني يتدخل في كل شؤونك. ما تقولش واش دخل الإسلام في الكلام تاعي، نهضر كما نحب، لا، تتكلم بما لا يتعارض مع الإسلام. حتى الميزان ما تمزحش كما تحب، ما تكسرش كما تحب، أنت بالطريقة التي يقرها الإسلام. فالإسلام يا عباد الله جعل ضوابط، يعني جعل حدود ضبط للرياضة حتى تبتعد هذه الرياضة عن الانحراف والشرور والسوء. فمن الضوابط والأحكام أولاً النية الحسنة في ممارسة الرياضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم. فيا أيها المسلم، إذا مارست الرياضة فنوي النية الحسنة، لا تنوي الافتخار كما يفعل بعض الذين مثلا يقومون برياضة رفع الأثقال. احديدي لماذا؟ لكي يفتخر أمام الناس ويظهر عضلاته أمام الناس. هذا خطأ. بل انوي أن تكون قويا بعيدا عن الأمراض. ثانيا، يجب ستر العورات، يجب ستر وستر العورات في الرياضة. بعض الناس يقول وشوية هذه أمام الجلد الجلد، بعض الناس يقول بالإي ما يجوز له شيء في العورة تعود دم نساخ. لا، ما يجوز له دم نساخ، ما يجوز له دم الرجال. إذن يجب ستر العورات. ثالثا، البعد عن كل ما يثير الغليظة بطريقة محرمة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمشوا عراة. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. رابعا، يجب أن تكون الرياضة لا تشتمل على أذى وخطر محقق على النفس أو على الغير. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كمن يمشي على حبل ممدود مثلا بين جسرين أو بين جبلين. يقول لك مش مدير التوابع، لا يجوز هذا. يقول لك كم يديروها الدور، الدور ما عندهمش الزرق، ما عندهمش الحدود، أنت ما تديرهاش إلا إذا فعلتها وكان تحتك شيئا، إذا سقطت لا تموت ولا تهلك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. ومن ذلك تناول بعض الأدوية التي فيها المرض كالمنشطات التي تهلك الإنسان وتمرضه خاصة في المستقبل، ابتعد عنها. سادسا، أن لا تكون الرياضة شاغلة لبال المسلم. المسلم مستوى رفيع، الرياضة يجعلها وسيلة، لا تكون شاغلة لباله. إذا نام شوف الرياضة، إذا غمض عينيه شوف الرياضة، إذا تكلم تكلم عن الرياضة، إذا سكت يفكر في الرياضة. لا، هي وسيلة. مسلم عزيز مستوى فوق. إذا يا أيها المسلم، أنت محبوب عند الله سبحانه وتعالى ومستواك رفيع. ومن هنا نرد على تلك الكلمة التي يستعملها بعض الناس: حشيشة قلب معيشة. لا لا لا، أنت مش حشيشة، أنت مؤمن عزيز عند ربي سبحانه وتعالى. سادسا، إذا أن لا تكون رياضة شاغلة بال المسلم. أو خامسا، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. الرياضة لا تلهيك عن الواجبات. سادسا، ألا تكون شاغلة لبال المسلم. سابعا، البعد عن المكاسب المحرمة من الرياضة كالقمار والرهان المحرم والرشوة. ثانيا، عدم الاختلاط بين الرجال والنساء. تاسعا، ألا تؤدي إلى التعصب والحب والولاء من أجل الرياضة. بعض الناس يقول اللي يحب الفريق بتاعي يحبه، واللي ما يحبش الفريق بتاعه له كذا وكذا. هذا كله محرم في ديننا، فابتعد عن إثارة الفتن بالرياضة. عاشراً البعد عن السب والشتم والتنابز بالألقاب، حتى صار الإنسان يخاف أن يمارس الرياضة في بعض الأماكن ومع بعض الناس لأنهم يسبون ويشتمون ويتنابزون بالألقاب. 11 يحرم إيذاء الحيوان أو التحريش بين الحيوان أو اتخاذ الحيوان هدفاً للرمي، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 12 أن تترك التشبه بالكفار في لباسهم والتمشيط التحكم والوشم وغير ذلك، وأن تترك التشبه أي الرجل بالنساء والمرأة تترك التشبه بالرجال. 13 لا تتخذ اللعب حرفة ومهنة. عباد الله، هذه بعض الآداب والأحكام علينا أن نتعلمها وأن نعلمها لغيرنا، خاصة الشباب الذين يحبون ممارسة الرياضة. أولاً النية الصالحة، ثالثاً ستر العورات، ثانياً ستر العورات، ثالثاً البعد عن كل ما يثير الشهوة المحرمة، رابعاً عدم اشتمال الرياضة على أذى وخطر، خامساً ألا تنهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام ونحوها، سادساً ألا تكون الرياضة شاغلة لبالك أيها المسلم، سابعاً ابتعد عن المكاسب المحرمة عن طريق الرياضة، ثامناً ابتعد عن الاختلاط بين الرجال والنساء، تاسعاً ألا تؤدي إلى التعصب والفتن والعنف، عاشراً البعد عن السب والشتم والتنابز بالألقاب، 11 احترم الحيوان المحترم ولا تؤذه ولا تحرش بين الحيوان، 12 اترك التشبه بالكفار، 13 لا تتخذ اللعب حرفة ومهنة. هذه الآداب في الممارس. وأما المشاهد، بعض الناس يقول كما نحب الرياضة وما يمارسهاش، ولكنه ماذا يفعل؟ يشاهد ويشجع. إذن هذه الآداب مطلوبة كذلك من المشجع، ولكن بصورة أكثر من الذي يمارس الرياضة. فاتقوا الله أيها المسلمون، واصبغوا حياتكم بالإسلام، ولا تكتفوا بالصلاة فقط في المسجد، ثم بعد ذلك الإنسان المسلم يخرج ويذهب فيفعل ما يشاء، لا يعرف الله. كن مسلما في المسجد، كن مسلما في عملك، في مدرستك، في الملعب، في البحر، في الجو، في كل مكان، حتى تكون عبدا لله بحق. إذا كنت كذلك كنت من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم وارحم موتاهم واجمع كلمتهم على الحق المبين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمنافقين والكافرين الذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم يا رب العالمين، اللهم انقل الفتن والاضطرابات الى بلدان هؤلاء المنافقين والكافرين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.